هل يجوز التحدث مع الرجل الذي تقدم لخطبته عندما يتقدم للخطبة أنه يرى من المخطوبة الوجه الكافي يتكلم معها؟ لا بأس، لكن أن يكون بينهما حديث ورسائل وتجاوزات شرعية فهذا لا يجوز.